بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كنا قد ذكرنا في أمر الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى وأنه من أعظم العبادات القلبية، وأن هذا مرد إلى جملة من العبادات من الاستغناء بالله والزهد في الدنيا، فرؤية أن الدنيا متاع الغرور رؤية واجبة، لأن الله أمرنا بذلك فقال: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهذه النظرة للدنيا أمر لازم مأمور به، يترتب عليه أن يترك المسابقة عليها. لذا قال الله عقب هذه الآية: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فالمؤمن سلم من الدنيا طلبا لا ينافس في عزها ولا يجزع من ذلها ولا يأسى على ما فاته منها ولا يفرح بما آتاه الله منها فرح العجب والغرور ونسبة الكمال إلى النفس ونسبة أنه قد حصل هذه الدنيا بنفسه. لذا قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فالذي لا ينافس في عزها ولا يجزع من ذلها ولا يأسى على ما فاته منها ولا يفرح بما آتاه الله منها فرح العجب والغرور، كل هذا هو من خصال الإيمان، وهي أوامر واضحة في كتاب الله. والناس ربما دققوا جدا في الأوامر الظاهرة وأهملوا هذه الأوامر والأعمال الباطنة. أما من ينسب نفسه الكمال وينسب أنه قد حصل الدنيا بنفسه فهو المختال الفخور، كمن قال: إنما أوتيته على علم عندي ومن قال هذا لي، وكمن قال: أنا أكثر من كمالا وأعز نفرا. هذه الألفاظ التي صدرت من أناس وصلوا إلى الكفر بسبب هذا الأمر. قارون كفر لأنه قال: إنما أوتيته على علم عندي، لأنه رأى نفسه مستحقا، وصل إلى العجب والفرح بهذه الدنيا إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. هل السرور مذموم؟ ليس السرور مذموما، ولكن الفرح هنا الفرح المذموم فرح العجب بالنفس والكبر على الخلق الذين لا يحبهم الله عز وجل. أما المؤمن فيفرح برحمة الله وفضله، قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والفرح بالله تعالى وبفضله ورحمته هو بسبب الاستغناء به عز وجل، الفرح بالوصول إلى مرضاته، الفرح بطاعته عز وجل. هذا هو من العبادات العظيمة، لأن الله أمر به: قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الفرح بفضل الله وبرحمته لازم للاستغناء بالله، وهو عين الافتقار إليه، شدة الحاجة العبد إليه إلها فهو يفتقر إليه، وإذا عبده استغنى بعبادته. لذلك هذه عبادات قلبية ضرورية، الافتقار إلى الله والغنى به عز وجل عن الخلق، والفرح به تعالى، بمعنى أن يجد الإنسان الطريق الموصل إلى الله تعالى فيفرح بذلك. وأما الذي يعمل الطاعة وقلبه معرض عنها لا يرى نعمة الله بها، بل يفعلها قهرا على نفسه، يفعلها وهو متضرر منها، كمن أكره عليها لأجل أوضاع اجتماعية مثلا، لأجل أنه نشأ في أسرة يقولون له صلي فيصلي من أجل ذلك، أو وجد نفسه في وسط مجتمع من الملتزمين يخجل أن يقوم الناس إلى الصلاة وهو لا يصلي. فهذا لأسباب الرياء في الحقيقة، لأنه لا يجد لذة العبادة ولا يجد نعمة الله، لا يرى نعمة الله بالعبادة. هذا مذموم، لم يحقق هذه العبادة القلبية المطلوبة من الفرح بالله عز وجل بفضله. أنت حين تصلي ولا تشعر بأن الله أعطاك ما لم يعطي غيرك من الخلق، وأن الله أنعم عليك نعمة عظيمة، فأنت لم تصلي الصلاة التي يرحمك الله بها ويفضلك الله بها. لأنه إن وجدت صلاة يفضلك الله بها ويرحمك بها فقد ورد الفضل والرحمة، فعند ذلك استفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قلنا أن هذا أمر، والأمر للوجوب أن تفرح بفضل الله ورحمته وتفرح بنعمة الإسلام، وهو في الحقيقة سبب الاستغناء عن الخلق والافتقار إلى الله، لأن الإنسان يشعر أن نعمة الله عليه في ذلك أعظم نعمة، فلا يفرح بالدنيا فرح البطر والأشر والغرور ومدح النفس، وأن يقول أنا أكثر من كمالا وأعز نفرا، وأن يقول ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ظانا أن الأسباب هي كل شيء، وأن المال يأتي بكل شيء، وأن السلطان يأتي بكل شيء، حتى الآخرة يظنون أن المال يشترى بها، وأن الملك يأتي بالملك في الآخرة، أنه لو كانت هناك جنة فسوف تشترى بالمال، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. لو كان هناك سلطان في الآخرة فهو يشترى بسلطان الدنيا. لذا عندهم أن هؤلاء الكبراء والأغنياء والملوك أول الناس مدحا، يثبتون لهم أنواع الجنان والرحاب. تلاقي ملك مات مثلا أو رئيس يقول لك في رحاب الله، في رحاب الله، إلى جنة الخلد يا فلان، وكأنه لأنه زعيم أو ملك أو رئيس أو كبير فلا بد أن يدخل الجنة والعياذ بالله، وما مع ما هم فيه من الظلم والكفر والشرك والنفاق على درجات متفاوتة. فالغرض المقصود أن يسلم الإنسان من الدنيا طلبا وتركا، فلا ينافس فيها، فهو لم يبخل ولم يتطلع ولم ينافس، لم يبخل في أنه لا إذا كانت في يده لم يضبطها، وإذا لم تكن في يده لم يطلبها وسلم منها ترك، وعندما تركها لم يعظم تركها، لم يقل أنا تركت شيئا غاليا، فهو سلم منها حين تركها، لأن كمال الافتقار إلى الله تعالى جعله لا يفتقر إلى الدنيا. فالفقير إلى الدنيا لا تزال نفسه تنازعه إليها، لو تركها لله يرى أنه ترك شيئا كبيرا، ورأى أنه قد ضحى، فنظرته تلك دليل على أنه لم يرى الدنيا كما هي عليه. كما أن أحدنا لا يرى نفسه زاهدا إذا زهد في طائر ميت يعرض الناس عنه، أو أنه زهد في جناح بعوضة، هل يرى نفسه زاهدا ويقول متمدحا للناس كان أمامي أن أخذه وكان في طريقي وأنا تركته وكنت أستطيع أن أحصل هذا لكن ضحيت به لله، ضحيت بجناح بعوضة؟ لا، لن يقول ذلك قطعا، إنما يقول ضحيت بكذا وبذلت كذا، لأنه يرى أمرا عظيما قد بذله. هذا الأمر لو تكلم به مع نفسه لكان ذلك دليلا على عظم قدر الدنيا عنده، إنما يقول كان أمامي جوهرة وتركتها، ليس أمامي جناح بعوضة وتركتها، لأنه يريد إذا قال كان أمامي جوهرة وتركتها لأني أريد الوصول إلى ما هو أعلى منها، لا يقول كما ذكرنا تركت جناح بعوضة. فلا يمكن أن تكون الدنيا في قلبه في جناح البعوضة، في قدر جناح البعوضة، حتى يتمدح بتركها. إذا كنا نريد أن نعرف نظرتنا إلى الدنيا فلنقارن أنفسنا بهذه الأحاديث، لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها كأسا. لو الدنيا أهون على الله من هذا، أي الجدي الأسك الميت، من هذا عليكم. فلننظر فلنقارن أنفسنا بهذه الأحاديث فنعرف منزلة أنفسنا فلا نغتر. والله نعرف أنها تعبانة جدا والله العظيم. يقول لأن الواحد منا إذا زهد تمدح بالزهد، ورأى نفسه قد زهد فيما قد تنافس فيه الناس، فيرى في ذلك فضلا لنفسه، ويرى أنه قد حصل شيئا. أما أن يرى الناس يتنافسون كما تتنافس الكلاب على جيفة، فهل يتنافس معهم مع الكلاب؟ يقول لماذا لا أخذ قطعة منها إلى أهلي؟ ما زال الافتقار إلى الدنيا متعلقا بالقلوب. لكن لو أن الإنسان سلم منها طلبا فلم ينافس عليها، وتركا إذا تمكن من تركها فلا يتمدح بالزهد فيها، لأنه لا يرى في هذا الزهد شيئا يستحق، إنما يرى أن هذا هو الأمر الصحيح، الأمر الذي يلزم كل عاقل، أن يترك الجدي الأسك الميت ولا يأخذه إلى بيته، بل يدفنه لئلا يتأذى الناس برائحته ولا يتأذى أهله برائحته، يشفق على الذين يتقاتلون عليه. فعلا انظر لو أن أناسا تقاتلوا على جدي أسك ميت، هتبقى تنظر له يا ناس حالتهم صعبة يا عيني، غلابة والله العظيم. أما يتقاتلوا على جدي أسك ميت، مش نفسك هتقول لك ليه ما تاخد حتة معاهم؟ لو رأى الناس المتقاتلين على ذبابة أو بعوضة سوف يشفق عليهم ويقول دعوها، ربما لم يشعر على الإطلاق بوجودها كما لا نشعر إذا مررنا في طريقنا بذبابة ميتة. هذا الشعور راجع إلى نظرة الإنسان إلى الدنيا، النظرة التي أمرنا الله بها. اعلموا أن من حياة الدنيا لاعب ولهم وزينة، إلى قوله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، متاع يغر به المغرور. قيل متاع الغرور ما تتمسح به المرأة من حيضتها، والصحيح أنه المتاع الذي يغر به، يغر به المغرور، والذي يغر به الشيطان الناس. من الافتقار إلى الله تعالى أيضا الافتقار إليه في إلهيته، أي في التوفيق إلى الأعمال الصالحة، وهو الافتقار إليه في أمر الهداية وعدم حصول العجب، لا في الدنيا كما عند أهل الدنيا. العجب يحصل بأمرين، يحصل بأمر من أمور الدنيا، عجب بالمال، عجب بالجاه، عجب بالسلطان، بالوظيفة، بالوضع الاجتماعي، نعوذ بالله ونسأل الله العافية. وعجب آخر عند أهل الدين، عجب المرأة بجمالها، هذا عجب بالدنيا، عجب الرجل بشياكته وملابسه، عجب بالدنيا، عجب الرجل ببيته الواسع المؤسس أساسا فاخرا والسيارة الفاخرة التي يستريح فيها، عجب بالدنيا. وأهل الدنيا مش ليسوا سالمين من العجب، ولكن بأمر تافه حقير هو عند الله كجناح بعوضة. أهل الدين لم يتركهم الشيطان ولم يدعهم لأنهم اختاروا الدين، بل يدخل إليهم من خلال العجب في الدين. أهل الدنيا يحصل لهم عجب وكبر وغرور بسبب حصول الدنيا، أما أهل الدين فيدخل الشيطان إليهم مدخلا آخر، يتمدحون لكن لا بالغنى، ولكن يتمدحون بالفقر والزهد. أحيانا يتمدحون بالعلم، وأحيانا يتمدحون بالجهاد، وأحيانا يتمدحون بالكرم، وأحيانا يتمدحون بالدعوة إلى الله، وأحيانا يتمدحون بالقراءة وحسن الصوت وحفظ القرآن وبأنواع المدائح الشرعية التي مدحها الله عز وجل. فالعبد المؤمن مفتقر إلى الله تعالى، ويعرف أن منازله التي يحصلها والعبادات التي يوفق لها هي محض توفيقه عز وجل ومنه، فيفتقر إلى الله في الهداية لذلك، ويقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. فهو يشهد نعمة الله على نفسه وعلى غيره، أنعمت عليهم بالهداية، ويسأله الهداية ليل نهار، ويعلم أن التوفيق من عند الله تعالى، فلا يثبت بنفسه إلا أن يثبته الله مقلب القلوب سبحانه ومصرف القلوب. فهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا في أمر الدين كما لا يملكه في أمر الدنيا، فهو قد زال من قلبه إعجاب النفس بالأحوال والمقامات بالصفات الدينية، زال من قلبه إعجاب نفسه بأنه مصلي وصائم، وأنه مجاهد، وأنه داعي إلى الله، وأنه عالم، وأنه قارئ، وأنه كذا وكذا، زال من قلبه ذلك لأنه مفتقر إلى الله، لأنه يعلم أنه ليس له فضل في ذلك، لأنه يعلم ويوقن أن الله الذي من عليه في ذلك. زال من قلبه نسبة هذه الأعمال إلى نفسه والتمدح بها. هذه الأمور في حقيقتها من الدنيا، التمدح بهذه الأمور تمدح بالدنيا في الحقيقة، لكنها مغلفة بستار الدين، فطلب المدح بها وطلب التعالي بها موجود عند أهل الدين والطاعات، كما هو موجود عند أهل الدنيا بالدنيا. فالمؤمن يشهد فقره إلى الله إلها معبودا، وأن الله هو الذي سبق فضله إليه كل شيء، فما كان به من خير ومن نعمة فمن الله، فلا قوة إلا بالله. فهو لم يتغير حاله إلى الطاعة وإلى الإيمان وإلى الحب وإلى الخوف وإلى الرجاء وإلى التوكل على الله وإلى الافتقار وإلى الصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة، لم يتغير حاله إلى هذه الطاعة بنفسه، ولم يوفق إلى ذلك بنفسه إلا أن هداه الله. فكأهل الجنة الذين يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهذا يحصل له بأن يراجع ويطالع سبق فضل الله عليه كل سبب منه، وأنه كان عدما محضا وهيئت له في ذلك العدم أسباب الطاعات، ورقي إلى أهل المنازل العالية والمناصب السامية كتابة كتبها الله قبل أن يوجد هذا العالم، قبل أن يوجد السماوات والأرض، فضلا أن يولد هو أو أبوه أو معلمه أو شيخه، رقي إلى أهل المنازل العالية والمناصب السامية، اجتباه الله لذلك. لذلك لا يتعالى على الناس بعلمه ولا بعمله ولا بزهده. هذه أمراض أخطر من أمراض أهل الغنى بالدنيا. هذه أسباب مرض السمعة ومرض الرياء والشهوة. كيف نتخلص؟ هذه أمراض لابد أن نسعى في التخلص منها. بماذا؟ بمطالعة سبق فضل الله على عبده. فمن يرى نفسه في منزلة فوق الناس بعلمه أو عمله أو جهاده أو دعوته أو قراءته للقرآن ويطلب مدحهم على ذلك، فهو من أول من تسعر بهم النار. أن يكون جاهد ليقال مجاهد، وجريء وأنفق ليقال جواد وكريم، وتعلم ليقال عالم، وقرأ القرآن ليقال قارئ. نعوذ بالله ونسأله العافية. هذا الأمر تابع من رؤية الإنسان لنفسه في هذه الأعمال. هذه الأمراض نبعت من رؤية الإنسان لنفسه، فلو تخلص منها من نفسه وافتقر إلى الله تعالى وشهد أن هذا الأمر ليس من نفسه بل بتوفيق محض من الله عز وجل، فإنه لن يطالع نفسه في مقام فوق الناس. ومن يرى لنفسه فضلا على الخلق ويرى لنفسه تفضلا على الناس فهذا قد من، والله عز وجل يقول فلا تمنوا علي إسلامكم. فلا يجوز أن يمن على أحد بعلمه أو بعمله. ومن الافتقار إلى ربه إلها أن يشهد نفسه بغير قدرة على الطاعات، ولا قوة إلا بالله، لا قدرة ولا قوة له على الطاعة إلا بالله عز وجل. رب اجعلني مقيم الصلاة. لا يستطيع أن يصلي ويقيم الصلاة إلا يجعله الله تعالى. ربنا واجعلنا مسلمين لك، والله أمر عظيم. إبراهيم وإسماعيل يقولان ربنا واجعلنا مسلمين لك، فحتى الإسلام يجعله الله فيه، فلا قوة له إلا بالله. وأن يفتقر إلى التقرب إلى الله، أن يكون قريبا من الله في كل عباداته وأعماله. يعني يمكن أن تؤدي العبادة ولا يحصل القرب لأنك أديتها بغير يعني استعانة بالله عز وجل. والإنسان فعلا والله متفاوت في علمه وعمله. وصل واحد يلاقي نفسه مش عارف يتكلم، حبة مش عارف يقول حاجة، نسأل الله العافية، وساعة يوفق إلى شيء لم يكن يحسنه قبل ذلك ولا بعد ذلك. هذا الذي يصل إلى شهود أن الأسباب مجرد أسباب يسرها الله بما فيها الأعمال الصالحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمل. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهذا مقام الافتقار إلى الله تعالى في كل شيء، حتى يرى الأسباب كالهباء ويرى نفسه كذلك. لا تؤثر شيئا إلا أن يجعلها الله كذلك مؤثرة، فيحقق حقيقة لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، ويحقق حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فإذا اكتمل له ذلك حقق كمال الافتقار إلى الله تعالى، فاستغنى به عز وجل. فالغنى عن الخلق هو عين الافتقار إلى الله، وهو غنى النفس وغنى القلب بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، وقال إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب، حديث صحيح. فالفقر إلى الدنيا يجعل العبد مستغنيا عن الله والعياذ بالله، مفتقرا إلى غيره. الفقر إلى الدنيا يجعله لا يريد العبادة، لا يحبها، لأنه يريد غيرها، لأنه يريد الدنيا، مفتقر إلى لذة النساء، مفتقر إلى لذة المال، إلى لذة الجاه والرياسة، يموت ويقتل غيره ويقاتل على هذه اللذات، فيجعله الله عز وجل عبدا لها، ولا يذيقه طعم الحاجة إليه والفقر إليه والغنى به عز وجل. هذا حال أكثر أهل الدنيا بمن فيهم أهل الدنيا الذين يظهرون الدين، الذين يعملون الأعمال الصالحة لأجل الدنيا لا لأجل الدين. فأما من افتقر إلى الله واقترب منه فهذا الذي ذل وخضع وسجد واقترب، من اقترب أغناه الله تعالى، فهو يستغني بالله بحبه عن حب من سواه، وبالخوف منه عن الخوف ممن سواه، وبالرغبة فيما عنده عن الرغبة في من سواه، وبرجائه عن رجاء ما سواه. يستغني بالله عن كل من دونه، ولذلك يغنيه الله بركعة أو بسجدة أو بدعاء أو بآية يتلوها من آية من القرآن، هذا كله يقربه إلى الله، إلى أن يستحضر معية الله تعالى في كل وقت، ويستحضر تدبير الله تعالى للكون في كل وقت مع شدة قربه من الله. الإنسان إذا أخلد إلى الأرض رأى الأرض كبيرة، رأى الدنيا كبيرة جدا، ورأى أسبابها عظيمة جدا، ولم يرى إلا القوى الأرضية. أما إذا علت نفسه وارتفعت واقتربت من الله لم يشهد ذرة تتحرك في الكون إلا بأمر منه عز وجل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولا يشهد ملكا إلا ملك الله تعالى، ولا يشهد غنى إلا غنى ربه عز وجل، ويشهد كل شيء فقيرا، لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ويشهد في كل حركة وسكنة لنفسه ولغيره من العباد أن ذلك بتدبير الله تعالى، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. هو عز وجل الذي يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وهذا أمر يقر به كل أحد، أما أن يشهده كل أحد فهذا أمر آخر. ليس سهلا أن يشهد في كل اللحظات أنه ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. إن معنى هذا أن حركة لسان هذا الشخص الذي أمامك، وحركة يده وبطشه ومشيه، هذا العدو، هذا الولي، هذا الصديق، هذا البغيض، كل ذلك بتدبير الله تعالى وأمره. إذا وصل إلى تلك الحال استغنى بالله وحده عمن سواه، وفاز بوجوده سبحانه وتعالى، يعني وجد ربه، أي وجد الطريقة، وجد القرب، وجد ما يوصله إلى ربه عز وجل، صار قلب قلبه بذلك أغنى الخلق عن الناس، صار بقلبه ذلك الغنى عن الخلق بالله سبحانه، لأنه اقترب من الله، فضعف الخلق عنده وصغروا، رأى الدنيا ذرة لا تساوي شيئا بكل ما فيها من قوة أو قدرة، فالله عز وجل هو الذي يدبر الأمر. هذا كلما استحضر ذلك دفعه إلى أن يرجو لقاء الله، فمن كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. هذا الذي يدفع من أطاع الله تعالى أن يطيعه، لأنه يريد لقاءه، لأنه يحبه يرجوه. هذا الذي يدفع من جاهد في سبيله أن يجاهد، لأنه يستحضر نفسه في تلك الحال يرجو لقاء الله، يشتاق إلى الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فالشوق إلى لقاء الله أعظم لذات، أعظم من كل لذات الدنيا، وهو رجاء لقاء الله تعالى، وهو الذي يدفع المؤمن ويحدوه إلى السير في الطريق مهما كانت العقبة. أقول قولي هذا، أستغفر الله.